بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصلِّ لربك وانحر. فصلِّ لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.